نعم كل صورة تقع حد أوسط، كل غاية تقع حد أوسط، أما كل مادة تقع حد أوسط البرهان اللمي لا، على قسمين. قال فلا تقع كل مادة حدا أوسط، فلذا لا يصح أن يعلل كون الشيء كرسيا نقول هذا كرسي، فلو سألنا لما قال لأنه خشب، وهل أن كل خشب فهو كرسي؟ لا، قد يكون بعض الخشب كرسي وبعض الخشب ماذا؟ ليس بكرسي. أقول هذه شجرة التفاح، أقول لما؟ ما هو دليلك؟ يقول لأنه كانت بذرة التفاح، وهل أن كل بذرة التفاح لابد أن تكون شجرة التفاح؟ كثير من البذور لا تكون شجرة لعدم توفر الشرائط ولعدم انتفاع الموانع. إذن ليس كل مادة يمكن أن يقع حدا أوسط في البرهان اللمي، نعم كل صورة وكل علة غاية. نفس الكلام الذي ذكرناه في المادة نقوله ماذا؟ في الفاعل. وأما العلة الفاعلية فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود المعلول، ليس يجب من فرض ذلك وجوب المعلول، بل لا يؤخذ حدا أوسط إلا إذا كان فاعلا تاما. يعني ماذا؟ يعني أنت وجدت الصورة ووجدت المادة فيترتب المعلول، بمعنى أنه مشتمل، يعني الحد الأوسط مشتمل على تمام جهات تأثيره، كما إذا دل على استعداد المادة ووجود جميع الشرائط، فيما إذا كان المعلول من الأمور الطبيعية المادية، وذلك كفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد. فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يكون فاعلا تاما، كما لا يكون القابل بدون الفاعل قابلا بالفعل. إذن هل الفاعل يمكن أن يجعل حدا تاما حدا أوسط في البرهان اللمي دائما؟ لا، قد يمكن جعله إذا استجمع باقي العلل، وقد لا يمكن جعله إذا لم يستجمع. ومن هذا الكلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد في الحقيقة إلا ماذا؟ برهان لمي واحد. إذن السؤال نطرحه بهذه الصيغة، التفتوا جيدا، أن الحد الأوسط لكي يكون البرهان لمنيا لابد أن يكون الحد الأوسط ماذا؟ علة ماذا؟ تامة. هذا السؤال الذي طرحه أحد الإخوة لعله الآن مو موجود، وهو أنه هل يشترط أن يكون علة منحصرة أو لا يشترط؟ جوابه على بعض المباني نعم يشترط أن يكون الحد الأوسط علة ماذا؟ منحصرة. وعلى بعض المباني لا يشترط أن يكون علة منحصرة. إذا قلنا أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فالحد الأوسط في البرهان اللمي لابد أن يكون ماذا؟ علة تامة ماذا؟ منحصرة، لأن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. أما إذا قلنا بأنه لا، هذه القاعدة مختصة ببعض الموارد، أما بعض الموارد الأخرى فإن المعلول الواحد قد يصدر من علل متعددة، فلا يشترط في البرهان اللمي ماذا؟ أن يكون علة تامة منحصرة، بل يمكن أن يكون علة تامة غير منحصرة. وهنا تعبيره برهان لمي واحد يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الواحد لا يصدر إلا من واحدين. فتطبيقا لتلك القاعدة يرى الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه أن العلة في البرهان اللمي، يعني الحد الأوسط، لابد أن يكون علة تامة ومنحصرة. ومن هذا الكلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد، يعني النتيجة الواحدة في الحقيقة، إلا برهان لمي واحد مشتمل على جميع العلل بالفعل أو على جميع العلل بالقوة. بالفعل يعني أن تذكر العلة التامة تماما في الحد الأوسط، بالقوة أن تذكر واحدا من أجزاء العلة التامة، يعني أن تذكر العلة الصورية

فلو كانت إحدى مقدمتي غير يقينية لم يكن برهانا. لعد ما هو تقول هسه إما هو قياس جدلي إما مغالطي إما شعري إما خطابي، بعد ليس قياسا برهانيا، وكان إما جدليا أو خطابيا أو شعريا أو مغالطيا على حسب تلك المقدمة. ودائما يتبع القياس في تسميته يتبع ماذا؟ يتبع أخذت مقدماته، فإن كانت المقدمة بعض المقدمات خطابية فالقياس يكون خطابي، جدلية فالقياس يكون جدلي. أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطابع من النتائج. التقدم بالطابع واحدة من أقسام التقدم. إن شاء الله تعالى الإخوة سيقرؤون إن شاء الله بعد المنطق، سيتوجهون ويقرؤون بداية الحكمة. عندما تقرؤون بداية الحكمة هناك مرحلة باسم أنواع أو مرحلة التقدم والتأخر والمعية. ما هي أقسام التقدم؟ ما هي أقسام التأخر؟ وبحسب التقدم والتأخر توجد عندنا أقسام المعية. ذكروا أقسام للتقدم والتأخر، بعضها قال 5، بعضهم قال 6، بعضهم قال 8، أقل أكثر. واحدة من الأقسام التقدم والتأخر بالطبع، هذا الذي يشير إليه. ما هو التقدم والتأخر بالطبع؟ وهو التقدم الذي لولا المتقدم لما أمكن يوجد المتأخر. المتأخر لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجد المتقدم، ولكن ليس ما كلما وجد المتقدم فلا بد أن يوجد المتأخر. شوفوا احنا عندنا علة ومعلول، تذكرون قاعدة قلنا إذا كانت العلة التامة موجودة لا بد أن يوجد المعلول أو لا؟ هذا معناه إذا وجد المتقدم فلا بد أن يوجد ماذا؟ المتأخر. هذا تقدم متأخر نسميه بالعلية. لماذا؟ لأنه كلما وجد المتأخر فلا بد أن يكون المتقدم موجود، وكلما وجد المتقدم فلا بد أن يكون المتأخر ماذا؟ موجود. كلما وجد المعلول فلا بد أن تكون العلة التامة موجودة قبله، وكلما وجدت العلة التامة فلا بد أن يكون المعلول موجودا، استحالة الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها. هذا تقدم نسميه بالعلية. ولكن عندنا تقدم بالطبع، التفتوا، إذا وجد المتأخر فلا بد أن يكون المتقدم ماذا؟ قد وجد، ولكن ليس ما كلما وجد المتقدم فلا بد أن يكون المتأخر ماذا؟ موجودا. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأعداد، العدد 2 والعدد 3. 3 إذا وجدت يمكن الاثنين غير موجودة؟ لأن 3 متى تصل إليها أنت؟ بعد العدد 2. إذن إذا وجد المتأخر فلا بد أن يكون المتقدم ماذا؟ موجود. أما كلما وجد الاثنان فلا بد أن تكون 3 أيضا موجودة؟ لا، قد يكون الاثنين موجود والثلاثة ماذا؟ غير متحققة. يقول مقدمات البرهان لا بد أن تكون أقدم وأسبق بالطبع من النتائج. يعني شنو؟ يعني إذا وجدت هذه النتيجة لا بد أن تكون المقدمة موجودة، أما كلما وجدت هذه المقدمة فلا بد أن تكون هذه النتيجة موجودة. لا، ليس بالضرورة. أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج، لأنها يعني النتائج لا بد أن تكون علل لها بحسب الخارج، وهذا الشرط مختص بماذا؟ ببرهان اللم. سؤال، برهان اللم الحد الأوسط ما هو؟ برهان اللم الحد الأوسط ما هو؟ علة تامة. وإذا تحققت العلة التامة لا بد أن يتحقق المعلول أو لا؟ فهذا التقدم تقدم بالعلية لو تقدم بالطبع. وهو ماذا يقول؟ تقدم بالطبع. إذن لعل مراده من التقدم بالطبع ماذا؟ هو التقدم بالعلية، لأننا ذكرنا فيما سبق بأن النسبة بين الحد الأوسط في برهان اللم وبين النتيجة الارتباط ماذا؟ ارتباط العلية والمعلولية. ذكرنا فيما سبق بأنه في برهان اللم الارتباط القائم بين الحد الأوسط وبين النتيجة، وأي ارتباط؟